بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن وجه الشمس إيمان وقوة، نحن وجه الشمس إيمان وقوة، نسب حر ومجد وفتوة، كرب عمي وقحطان أبي، وهبوا للمجد من تلك الأبوة، والسيوف البيض في وجه الدجى يوم ضرب الهام من دون النبوة، والسيوف البيض في وجه الدجى يوم ضرب الهام من دون النبوة. نحن من أحمد صغنا مجدنا، رصع الحق أكاليلا علوة، ثمن المجد دم جدنا به، يوم حطمنا من الباغي عتوة، في مساء السبت حيينا بكم، مسجد الصديق يزهو بالأخوة. أيها الأخيار يا أحفاد من نصروا الإسلام واجتاحوا عدوة، وأناروا العقل في ليل الهوى يوم كان الكفر في سبعين هوة. إنني أحييكم هذه الليلة وكل ليلة أحد مساء سبت تحية خالدة مباركة، وأسأل الله أن كما جمعنا في هذا المكان الطيب بطيبكم المبارك بوجودكم أن يجمعنا في دار الكرامة. والحقيقة أن هذا الدرس يصل عمره إلى 5 سنوات، وفي كل مساء سبت أسعد كثيرا وأجد يعلم الله من النشاط يوم السبت والفرحة والبهجة ما لا يعلمه إلا الله، لأنني ألتقي بصفوة المنطقة في العلم والصلاح والفكر والأدب والخير. هم الصفوة الطيبة المباركة الذين تركوا أعمالهم وأشغالهم وارتباطاتهم وحضروا هنا لأربعة أمور. الأمر الأول ليباهي بهم الله عز وجل في ملائكته، والثاني لتحفهم الملائكة، والثالث لتتنزل عليهم السكينة، والرابع لتغشاهم الرحمة. ولعلكم في مساء كل سبت تنصرفون مغفورا لكم بإذن الله كما صح في الأحاديث. وإن السعادة، كل السعادة تغمر الإنسان بقصوره وبما عنده من عجز وبما عنده من تطفل على العلم وعلى موائد العلماء، أن يجد مثل هذه الطاقات المباركة من الشيوخ الكبار في السن الصالحين الذين بلغوا 60 و70 ويأتون من أطراف المنطقة ومن القرى ليحضروا بشيخوختهم وبكبر سنهم هذه الدروس، فيشاركون الشباب توجههم مع محمد عليه الصلاة والسلام. وأجد كذلك الآباء وهم يجلسون أمام ابنهم وهو يحدثهم عن محمد عليه الصلاة والسلام عن ميراثه، وأفرح وأنا أجد زملائي من طلبة الجامعات والثانويات والمعاهد والمتوسطات والابتدائية وهم يحفون كل مساء سبت فيحضرون، فأسعد بهم وأتمنى من الله عز وجل أن يحشرني معهم تحت لواء محمد عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. مر معنا 3 دروس في التفسير. الدرس الأول قل أعوذ برب الناس، الثاني قل أعوذ برب الفلق، الثالث قل هو الله أحد. قل هو الله أحد مرة في محاضرة فلتكن الدرس الثالث، والدرس الرابع هذه الليلة 3 صور: المسد والنصر والكافرون. وسبب إقحام 3 في درس واحد لما أتاني من بعض الرسائل والاتصالات الهاتفية من كثير من الأحبة وبعض المشايخ أثابهم الله، منهم من أبدى ارتياحه كثيرا ودعا وأشكره على حسن ظنه، ومنهم من لاحظ ووجه، والملاحظ والموجه أحب إلي من المثني والمادح. فرأوا أنه يمكن أن يكون هناك طول إذا أخذ في السورة القصيرة من المغرب إلى العشاء، فحبذوا لو يختصر في الشرح ويربط واقع الناس بالقرآن ويؤخذ سورتان أو ثلاث أو على حسب الحاجة في الدرس الواحد. فاستجبت لرأيهم شاكرا. فالدرس الرابع هذه الليلة سوف يكون في هذه السورة الثلاث، على أنه كما ترون وزعت بطاقات للأسئلة، ومن عنده أسئلة فليكتبها. وسوف يكون كل أسبوع إن شاء الله من أول كل شهر، الأسبوع الأول من كل شهر إجابة للأسئلة التي تعرض، ولا يهمل أي سؤال ولا أي رسالة. والأسبوع القادم بإذن الله وهو الأسبوع الأول من الشهر الرابع سوف يكون إجابة على أسئلتكم واستفساراتكم ورسائلكم. ثم أخبركم أنه سوف يكون في يوم 19 من شهر 4 مساء السبت محاضرة عامة بعنوان لقاء مع الشباب، يحضرها سماحة رئيس المحاكم والمشايخ القضاة وأساتذة الجامعات والدعاة، وسوف يكون فيها مشاركة شبابية تتحدث عن مشاكل الشباب وعن طموحاتهم وعن معاناتهم وعما يصدر أو ما يدور في خلدهم. هذا يوم 19/4 بإذن الله سبحانه وتعالى. وسماحا فقد أكثرت من الإعلانات في أول الدرس، ولكن شيء من الاستطراد والتشويق، ونبدأ مع كلام من يحسن كلامه ومن ترتاح الأسمع لكلامه ومن كلامنا مع كلامه بينه بون كالبون الذي بينه وبين خلقه. كلامنا نسبته إلى كلام كالخزف وكالفخار إلى الجوهر الغالي الثمين، فكلامه سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما كلامنا فإنه عرضة للباطل أن يأتيه أحيانا، وعرضة للوهم، وعرضة للسهو، وعرضة للغلط. أما كلامه فإنه سبحانه وتعالى شرفه أن يعترضه غلط أو وهم أو سهو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سمعتم جميعا أنتم هذا في الصلاة وتسمعونه في كل يوم، وهو مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور. من هو أبو لهب؟ عم محمد عليه الصلاة والسلام. عمه في نسب الدم والطين، لا في العقيدة ولا في الدين. عمه من أسرته بني هاشم، الأسرة الماجدة عبر الكرة الأرضية طولا وعرضا، ومع ذلك بدأ به سبحانه وتعالى باسمه فمرغه في التراب. إذن لا عمومة إلا عمومة الدين، ولا خؤولة إلا خؤولة الدين، ولا نسب إلا نسب الدين، ولا محبة إلا محبة الدين. من هو أبو لهب؟ أولا أبو لهب أستاذ للجهالة وللإعراض والعناد وللقوى الشريرة في العالم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ثانيا أبو لهب رجل تكبر بجاهه وأسرته، ورفض الحق، ورفض لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثالثا أبو لهب رجل كتب الله عليه ألا يسلم ولا يؤمن ولا يعرف الحق ولا يسجد لمن أنزل لا إله إلا الله. رابعا أبو لهب عنده بيت، هيأ هذا البيت بأبنائه وبزوجته وبماله وبإرادته لحرب محمد عليه الصلاة والسلام. خامسا أبو لهب يقف في الصف المعارض والمعسكر المحايد لمحمد عليه الصلاة والسلام. زوجته هذه حمالة الحطب، أم جميل، تحمل الحطب في طريق محمد عليه الصلاة والسلام، تحاربه صباح مساء. أحد أبنائه اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم وبصق في وجه محمد أشرف الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. لم ينتصف عليه الصلاة والسلام، لم يمد يده، لم يطلب الثار لنفسه، بل قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. خرج هذا في سفر إلى الشام ونام مع القافلة، فنام وسطها، قال له أصحابه: ما لك تتخفى وتختبي وسطنا؟ قال: أخشى أن يرسل علي كلب محمد في الليل، ولكن وهل يحميه من الله حامي؟ والله غالب على أمره. فجعلوه رفقته وأصحابه وسطهم، وفي الليل الدامس وسط الليل أرسل الله عليه أسدا من كلاب الله، فقام الأسد يتشمشم الناس ليتعرف ذاك الاسم الخبيث الذي يبصق في وجه محمد عليه الصلاة والسلام. فاستيقظ الناس وهم مضطجعون على ظهورهم ونظروا، وإذا الأسد ملك الحيوانات يبحث عن فريسة. قال: فكان الرجل يخلع مكانه وكان عرقه يتصبب فيشمه الأسد وينظر إلى خياشيمه فيتركه لأنه ليس الفريسة. أرسله الله على رجل باسمه وبعينه، حتى أتى إلى هذا الابن الضال المجرم، للأب الضال المجرم، فالتقم رأسه لقمة واحدة. تبت يد أبي لهب وتب. ما سبب الصورة؟ السورة ما سببها؟ لماذا نزلت؟ لماذا هذا الهجوم الصاعق حتى قوافيها صاعقة تلتهب كالقذائف؟ لهب وأبو لهب ونار ومسد وحبل وحمالة الحطب، كلها وقود وكلها نار وكلها قذائف وكلها ألغام وكلها دنميس. لماذا؟ قام عليه الصلاة والسلام على الصفا بعد 40 من عمره، لما أنزل الله عليه اقرأ وأنزل عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فجمع كفار قريش جميعا، جمع قريش وجمع بني عبد مناف وجمع بطون قريش في الحرم حتى اكتظ بهم الحرم من أوله إلى آخره رجالا ونساء وأطفالا، ليقرأ عليهم منشورا إلهيا خطيرا لم يسمع الناس بمثله. يقول أحد المفكرين العصريين: إن أعظم مفاجأة طرقت العالم مفاجأة الرسول عليه الصلاة والسلام. والله يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أي نبأ أعظم من إرساله عليه الصلاة والسلام؟ هل سمعت بخبر أعظم من إرسال هذا الأمي ينقذ الدنيا ويقودها إلى الله؟ لا. فلما اجتمعوا جميعا قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، أين أخبرتكم أن خيلا ببطن الوادي تريد أن تصبحكم أمصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. يقول: لو أخبرتكم أن جيشا يريد اجتياحكم وغزاة يريدون تحطيمكم أتصدقوني؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فمن يرد؟ يأتي أبو لهب العم أخو الوالد، سبحان الله، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. تستطيع أن تتحمل كل إساءة من البعيد إلا القريب هذا أخو الوالد في سن الرسول عليه الصلاة والسلام، شيخ شابت لحيته لكن ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى، هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما بال أشيب يستهوي الشيطان. قام وراء الرسول عليه الصلاة والسلام وجردره بثيابه وقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا دعوتنا؟ يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: يقول تبا لك وخسارا لك، ضيعتنا من أشغالنا وأعمالنا وقطعت علينا راحتنا تدعونا لهذا الأمر البسيط السهل؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، فتولى الله من فوق سبع سماوات الرد عليه، قال: اترك، سوف يعلم من المسبوب والخاسر والهالك. تبت يد أبي لهب وتب. قال أهل العلم: كرر في البدء وفي التوكيد التباب توكيدا وحثا على أنه سوف تتب يده لا محالة. تبت يد أبي لهب وتب. ما تبت يدك يا محمد، لكن تبت يد أبي لهب، لأن يد خائنة عميلة مرتزقة عدوة لله ولرسوله. أما يدك يا محمد فهي نظيفة بيضاء نقية طاهرة كماء الغمام، والله لا تخسر، والله لا تهلك، ولا يهلك تهلك مبادئ، والله لا تنتصرن. أما هو فيسب. تبت. قالوا: يده كناية عن سعيه وعن كسبه وعن منهجه وعن مبادئه وعن حياته. والحقيقة أن كل من سلك طريق أبي لهب من الناس، سواء من صاحب منصب أو صاحب فكر أو قلم أو علم أو أدب أو موهبة، يفعل فعله سوف ينال جزاءه لا محالة من الله. كنيته أبو لهب، وهي في الحقيقة كنية استحقت أن يذكره الله عز وجل باللهب في الآخرة، وسوف يصل اللهب ويذوقه. قال ابن كثير فيها معجزة ظاهرة، فإن الله أخبر أنه لا يتوب ولا يسلم وما تاب وما أسلم، مات على كفره. قال وتب، التباب يا أيها الفضلاء هو الخسار والهلاك والدمار والانسحاب والضياع. ولك أن تختار من هذه الكلمات الخمس ما شئت، لكنها لا ترقى إلى مثل التب. ما أغنى عنه ماله وما كسب، هو كان صاحب مال وكان من تجار قريش وكان يلبس الذهب، لكنه أبدا بعيد عن الله عز وجل ولا ينفعه ذلك. قال ما أغنى عنه ماله وما كسب، قالوا سمى ماله، قال وما يكسب في المستقبل لن ينفعه أبدا عندنا، ليس له رصيد عند الله. ولذلك ترى بعض الناس يتعزز برصيده أحيانا، وتجده يكون لنفسه مكانة اجتماعية، إما بمنصبه وإما بماله وإما بولده وإما بأسرته وإما بجاهه، وهو عدو لله. فنقول له ما أغنى عنه ماله وما كسب، وما أغنى عنه ولده وما كسب، وما أغنى عنه جاهه وما كسب، وما أغنى عنه منصبه وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، قسم من الله عز وجل أن يصليه النار جزاء لهذه المواقف المخزية منه. كان عليه الصلاة والسلام يشكو على الله عز وجل ويشكو إلى الله ما يصيبه، يقول إلى من تكلني؟ إلى قريب ملكته أمري أم إلى بعيد يتجهمني؟ يقول يا ربي امنعني واحمني، البعيد يتجهمني والقريب تملكه أمري مثل أبي لهب يسومني سوء العذاب. كان يقف صلى الله عليه وسلم في الأسواق يعلن دعوته، يقف في سوق عكاظ يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويأتي أبو لهب وراه يقول لا تصدقوا، هذا مجنون من بني هاشم، هذا ابن أخي جن، هذا ساحر، هذا كاهن. كان يأخذ التراب ويحثو على وجه الرسول عليه الصلاة والسلام ويسكت عليه الصلاة والسلام. يدخل صلى الله عليه وسلم الخيام على الحجاج يعلم دعوته، يعلم توحيده، يقود القلوب إلى الله، وهذا يدخل وراءه في الخيام يكذبه لا إله إلا الله. أي صبر يتحمله الإنسان حتى يقول سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم؟ يقول ضاقت قلوب الناس إلا قلبك، تتحمل إلى هذا ولا يعاقب صلى الله عليه وسلم ويكله إلى الله. قال سيصلى نارا ذات لهب، وتهدى مشاعره عليه الصلاة والسلام وتخمس ثائرته، لأن الإنسان مهما أوتي من الصبر والحلم لكن يبلغ في درجة أن يغلي دمه على البغي والعدوان والطاغوت، لكن الله عز وجل يسليه. قال وامرأته حمالة الحطب، حتى امرأته مجرمة سوف تذوق مذاق، هي مخزومية وكانت تدخل الحرم وتقول أين مذمم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، دخلت بفهر في أيديها، في يدها اليمنى حجر وفي يدها اليسرى حجر، تريد أن تضرب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقتربت واقتربت، وأبو بكر جالس بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل الله من بين يديها سدا ومن خلفها سدا فأخشاها فما أبصرت. فتقول لأبي بكر أين صاحبك؟ قال التمسيه، وهذا جواب سديد يعني ابحثي عنه. قالت يسبني، وهو ما سبها بعد هذه الأسطورة، سبها الله، الله الذي تولى سبها وتهديدها. قالت لقد علمت قريش أني ابنة سيدها، وماذا يغني عنك أيتها الفتاة أنك ابنة السيد؟ ماذا يغني عنك وأنت كفرتي بلا إله إلا الله، وكفرتي بتعاليم محمد صلى الله عليه وسلم، وكفرتي بالحجاب وبالبيت الإسلامي وبالكتاب والسنة، ثم ماذا؟ كانت تنشد تقول مذمما أبينا، يعني تقصد محمدا. يقول صلى الله عليه وسلم انظروا كيف يصرف الله ألسنة قريش عن اسمي فيسموني مذمما وأنا محمد. تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. وتعود إلى البيت، يخرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام في الليل في صلاة العشاء وصلاة الفجر، تأخذ الشوك في حزمة حطب وتنثره في طريقه، تصيبه الشوك وتدمى عقباه، ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فيقول سبحانه وتعالى حبلها هذا الذي تحمل به الحطب، وحطبها هذا سوف نوقد عليها وعلى رأسها وشحمها ودمها في نار جهنم. وأعظم العقوبات أن تعذب العاصي بآلته وأن تدمره بسلاحه. وبعض أهل العلم من أهل التفسير يرون أن حمالة الحطب هي التي تمشي بالنميمة بين الناس، وهي بالفعل كذلك كانت تفعل هذا وهذا، كانت تذهب إلى البيوت تستثير الناس ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، زوجها يستثير الرجال ضد محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تستثير النساء ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. وامرأة أبي لهب هذه موجودة ترى، توجد في الأندية، توجد في المسارح، توجد في الأقسام العلمية، توجد في المستشفيات، توجد في أقسام الإعلام، وهي تمثل تلك المرأة القديمة التي تعارض منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. فهي تمشي بالنميمة في سب أهل العلم وأهل الفضل وأهل الدعوة وأهل الصلاح، وهي تمشي بالخزي والعار في عداء الدين، وهي تمشي بالهدم والتدمير في معارضة كل ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. امرأة أبي لهب موجودة، من يحارب الحجاب فهي امرأة أبي لهب، من يحارب الدعوة امرأة أبي لهب، من يدعو إلى الاختلاط والصفور هي من جنس امرأة أبي لهب، من يستهزئ بأهل الفضل والعلم والدعوة هي من جنس امرأة أبي لهب، وسوف تصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. قال الشافعي وهذا من استنباطه، يقر المشركون على عقودهم إذا أسلموا، يعني على عقد النكاح إذا أسلم الرجل المشرك مع امرأته يقرون على العقد الأول ولا ينقض لهم شيء، فإن الله أقر أن امرأة أبي لهب امرأة له فسمها وقال وامرأته حمالة الحطب. وهذا من فقه الشافعي، لأن الله سماها امرأة، وكان عليه الصلاة والسلام يقر من أسلم على العقد الأول، كان يقرهم على العقد الأول عليه الصلاة والسلام، وما كان ينقض العقد. وقول آخر لأهل العلم أن من كان كافرا وأسلم فإنه يجدد العقد، أو من ارتد فترك الصلاة مثلا ثم عاد أن يجدد العقد، والقول الأول أسلم وهو قول الشافعي وغيره. امرأته حمالة الحطب. قالوا لم يسمها سبحانه وتعالى استهجانا لذكرها، وقيل لأنه كفى أن سمى زوجها فألحقها به، واسمها أم جميل. ذكر صاحب العقد الفريد هذه أم جميل خالة معاوية بن أبي سفيان، وأبو لهب عم عقيل بن أبي طالب. فدخل عقيل أخو علي على معاوية فأراد معاوية أن يهزر به يسخر به، والناس جلوس في قصر معاوية في دمشق في الشام، فقال مرحبا بك، أين عمك؟ لا، قال له مرحبا بك يا عقيل، إذا دخلت النار فسوف تجد عمك أبا لهب على يسارك إذا دخلت، لأنه شاجر معه في مسألة. قال نعم أجده مفترسا خالتكم مجميل، حتى في النار زوجها. وقالوا إن العقد سوف يستمر إلى النار، يعني سوف يبقى عقد الزوجية هذا نعوذ بالله إلى النار. قالوا وما سمعنا أن زوجين قرن بينهما إلى المطاف الأخير في مقعدين في النار إلا هذا وذاك، والعياذ بالله. وتجد بعض المجرمين مقرونا بإجرامه هو وزوجته حتى يلقون الله في نار جهنم، وبعض الصالحين يفترق هذا عن هذا كنوح وزوجته، هذا من معسكر لا إله إلا الله وهذا معسكر الضلالة والخزي، لوط وزوجته، فرعون وزوجته، فرعون في النار زوجته في الجنة، رب ابنني عندك بيتا في الجنة. قال ابن القيم سألت الجار قبل الدار قالت عندك، فبنى لها الله قصرا في الجنة. قال في جيدها حبل من مسد، جيدها في عنقها، وذكر الله سبحانه وتعالى الجيد، قالوا لأنه موطن الجمال، والعرب إذا أنشدت شعرا في الجمال ذكرت الجيد، فذكر سبحانه وتعالى أن هذا الجيل الذي كانت تتجمل فيه هذه المرأة وكانوا يسمونها أم جميل سوف يلطخ بالنار، وسوف يجعل فيه حبل من مسد، قيل من ليف وقيل من حديد والعياذ بالله، فتجرجر به في نار جهنم. حبلها الذي تربط به حزمة الحطب هذه يربط بعنقها وتجرجر على وجهها وظهرها في نار جهنم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال بعض المفسرين في رجلها وفي يدها، وأقول في جيدها والأحسن في عنقها. نعم، في السورة دروس، أول درس معجزة له عليه الصلاة والسلام كما سلف معنا أن الله عز وجل ذكر أن هذا لن يهتدي وسوف يعذب، وبالفعل مات هو وزوجته وهما كافران. الثاني أن هذا أسلوب أدبي مطلوب، وهو الإغلاظ على أهل الكفر والنفاق، واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فلا يعترض معترض كما يكتب بعض الكتبة الآن ويقولون إن بعض العلماء وبعض الدعاة تناولوا بعض الفجرة والمنافقين والكافرين والمرتدين بشيء من التجريح، وهذا ما ينبغي. فيرد عليهم أن أسلوب القرآن أحيانا قد يغلب على الفاجر وعلى المنافق وعلى الكافر تأديبا له وترغيما له وتقويما له وتعنيفا له. الأمر الثالث أن على العبد أن ينجو بأسرته من نار جهنم، وليعلم أن النسب لا يكفي، فإن أقرب الناس من الرسول صلى الله عليه وسلم أبو لهب، ولذلك ما نفعه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. بينما بلال مؤذن أهل الحبشة وداع السماء أتى من الحبشة فأسلم على لا إله إلا الله محمد رسول الله وله قصر في الجنة كالربابة البيضاء. فبلال محبه، ويحبه مسلم اليونان ومسلم اليابان ومسلم الصين ومسلم المغرب ومسلم الجزيرة، كل مسلم يحب بلال وكل مسلم يكره أبا لهب. فذاك قريب أصيد قرشي، وهذا بعيد بالنسب لكنه عبد حبشي، فرفعه الله بلا إله إلا الله وأخذ الله هذا لأنه كفر بلا إله إلا الله. الأمر الثالث أن عداوة القرابة ما فوقها عداوة، ولذلك ابتلى الله رسوله ليرفع درجته بعداوة القرابة وعداوة البعيد وعداوة المرأة وعداوة الرجل وعداوة الغني وعداوة الفقير، ثم نصره الله نصرا مؤزرا. ومن الدروس أيضا أن من المؤسسات المحاربة الإسلام مؤسسات المرأة، وهي التي تنشأ على غير تقوى من الله ورضوان وتصد عن منهج الله، وهي خلايا أقامتها الصهيونية العالمية وأذنابها من أبناء الاستعمار أو من تأثروا بالاستعمار وبالكفر لحرب الدين بواسطة المرأة بما تكتب وما تنشر وما تقرر وما تربي. فلينتبه لهذا. وهي مدارس توجد في المستشفيات، توجد في الأندية، في المدارس، في المحافل، في الجمعيات، وعدد بلا حرج. وهي مدرسة أم جميل ومدرسة الضلال أولئك مدرسة أبي لهب، ومدرسة محمد صلى الله عليه وسلم هي مدرستكم أنتم. نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن ألك الصباح عمودا. انتهت سورة المسد. وذكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله في الضلال وهو ينقل مشاهد يوم القيامة جمال السورة، وقال في جمالها: إنها متناسقة العبارات. وصدق، بل هي بديعة كل الإبداع ورائعة كل الروعة، وفيها من أسلوب الهجوم المؤدى الذي تنتهي بوصم القذائف، فإن فيها قلقلة: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثلاث آيات فيها قضايا. يقول ابن عمر رضي الله عنه فيما رواه البزار والبيهقي: نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، فعرف صلى الله عليه وسلم أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فرحلت، ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة وودع الناس عليه الصلاة والسلام، وبكى وأبكى وقال: يا أيها الناس، إنكم مسؤولون عني غدا وأنا مسؤول عنكم، فما أنتم قائلون؟ وكانوا 114,000 وقفوا كذا، عيونهم وأبصارهم وأسماعهم وقلوبهم ودماؤهم تجري بحبه عليه الصلاة والسلام. 114,000 من أنحاء الجزيرة العربية وقفوا ينظرون إليه وهو يتكلم إلى التاريخ ويتكلم إلى الدهر، أعلن التوحيد وندد بالشرك وأقام حقوق الإنسان وألغى التمييز العنصري وألغى الربا، وقام بخطبة عظيمة، ثم في الأخير استثارهم وأبكاهم وجعلهم في موقف صعب، وهو يوم عرفة على صعيد واحد وهم في الأردية البيض أردية الكفن، وأخذ يقول ويرفع سبابته: إنكم مسؤولون عني غدا وأنا مسؤول عنكم، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فبكى أبو بكر الصديق وبكى بعض الصحابة وقالوا: أجل عليه الصلاة والسلام نعي إليه. معنى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول: أنت قدمت الرسالة، أنهيت مهمتك، أنت أديت دورك في الحياة، الآن نقبض روحك لنوفيك أجرك غير منقوص، وللآخرة خير لك من الأولى. الآن انتهيت 23 سنة، كفى، علمت، قدمت كتابا وسنة، قدمت منهجا للعالم، أخبرت الأمة بالشريعة الربانية، الآن نقبض روحك. وبكى الناس. وأنزل الله بعدها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دخل العرب في دين الله أفواجا عام 9 من الهجرة، وهي عام الوفود، لأن قبائل العرب أخذت اتفاق فيما بينها، قالوا: ننتظر حتى ننظر، إذا انتصر على قبيلة قريش دخلنا معه، وإذا انتصرت قريش عليه كنا مع قريش. يظنون المسألة لعب كرة، منتخب ومنتخب وفريق وفريق، ما يعلمون أن الله عز وجل مع رسوله، ما يعلمون أن الله عز وجل أرسل رسوله بجيش جرار يوم فتح مكة وقال له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فلما انتصر صلى الله عليه وسلم ورأوا انتصار على قريش دخلوا في دين الله، فكانوا يستسلم القبيلة في يوم واحد. هذه مسلمة الفتح، يعني إسلامهم سهل، لأن الذي يدخل سهل أن يخرج سهلا. أما إسلام أبي بكر فمن جنس آخر، وإسلام العشر المبشرين بالجنة أسلموا في وقت التعذيب، في وقت المحنة، في وقت الفقر، في وقت الجوع، فجعلهم الله من المبشرين في الجنة. وسرى بعض الناس إقباله على الدين وقت الرخاء، يعني إن أعجبه الوضع وكان مرتاحا دخل وصلى وخشع في الصلاة وقرأ القرآن، لكن إذا أتته هزات أرضية أو عواصف رملية انقلب على عقبي خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. بعضهم إذا مرضت ابنته يتسخط على الله. ذكرنا بعض المشايخ أن عاميا بعض الناس يقول: كان عنده جاري 7 بنات وعنده بنت واحدة اسمها هيلة، فمرضت هذه، يقول: كان يدعو الله أن يرزقه بنتا أو يرزقه بني، فرزقه الله هذه البنت، وصاحب الوديعة له أن يرتد الوديعة متى شاء، فهو المعطي وهو الذي يأخذ، وهو الذي يجعل هذا عكيما وهذا ولودا، ويرزق هذا بناتا وهذا بنين، وهذا بنين وبنات. فمرضت هذه البنت ما عنده إلا هي، فأخذ يبكي ويقول: يا ربي، فلان عنده 7 بنات وتأخذ بنتي؟ حتى ذكر يقول: خرج من الباب، علم الله هذا كلام أحد المشايخ وهو ثقة، قال: فأخذ ينظر في السماء، قال: يا ربي، ما وجدت إلا هيلة؟ سبحان الله، ومن الذي خلقها؟ ومن الذي صور وأعطى؟ الله الواحد الأحد. فبعض قبائل العرب دخلوا جملة كذا في الدين، دخلوا جملة، ولذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يعد لهم شتابا كثيرا. مشايخ القبائل في عهد صلى الله عليه وسلم دخلوا في آخر المطاف، كان يعطي الواحد منهم 100 ناقة، أعطى الأقرع شيخ تميم 100، وصفوان 100 ناقة، وأبا سفيان 100 ناقة، يعني أسلموا بشيء. ولذلك لما أتت الدائرة في حنين فروا أول الناس وهربوا وتركوا رسول الله عليه وسلم في المعمعة ونزل، بل كانوا سببا في أول الهزيمة في أول المعركة، وإلا فقد انتصر صلى الله عليه وسلم، لأنه لما رأهم الناس هربوا، هربوا معهم، حتى بعض الأنصار هربوا وهربت الجمال والخيول. وأخذ يقول أبو سفيان: الآن بطل السحر، يظن الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر حتى ذاك اليوم. وأخذ يقول صفوان بن أمية: لا يرد الناس اليوم إلا البحر، يعني البحر الأحمر. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقي معه إلا 6، وهم 6 الذين أسلموا لأول مرة، يعني الإسلام القوي الممتاز، الذين أعلنوا إسلامهم في وقت القوة ووقت العنف والشدة وقفوا معه. فأخذ السيف وجرده وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الحقيقة أنه عند المؤرخين أنه هزم 1000 مقاتل هو وحده، كان قبله 1000، غائب طبعاً. حوازن مالك بن عوف النصري نزل مسربا بالحديث يقول: فقلت له: ظنوا بألف مدجج صراتهم في الفارسي المسرد. كان معه ألف مقاتل في القلب، لأنه سوى ميمن، هذا هوازن وميسرة والقلب. فنزل صلى الله عليه وسلم فضرب القلب فهزمه وهزم الجيش كله. وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أنت الشجاع إذا لقيت كتيبة أبدبت في هول الردى أبطالها. قال: إذا جاء نصر الله والفتح. جمع عمر رضي الله عنه أرباه الصحابة، وسبب جمعهم أنه كان يدخل ابن عباس، عمر بن عباس 13 سنة، وكان ذكيا فطنا، دعا له صلى الله عليه وسلم في الليل الدامس أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل. فكانت إذا نزلت الصورة كتب معناها في قلب ابن عباس. فياتي ابن عمر، كان عمر رضي الله عنه خليفة، أعضاء مجلس الشورى عنده كبار، يشترط فيه من يكون من أهل بدر والعشر المبشرين بالجنة، أما بقية الناس ما يدخلون، لكن يدخل العشرة ويدخل كبار الناس والعلماء ويدخل معهم ابن عباس. فيجلس ابن عباس على يمينه. في الأخير تكلم العشرة وتكلم بقية الصحابة وقالوا: عندنا أبناء مثل ابن عباس وأكبر منه، فلماذا يدخل عمر ابن عباس ويترك أبناءنا، ومجلس الندوة لا يدخله مثل ابن عباس؟ لأن السن القانونية عند عمر أن يكون من 40 فما فوق، وأن يكون عنده مواهب في الإسلام. ما يشترط عمر أن يكون أبيض أو أحمر أو أسود، ولا يكون من نصرة آل فلان، ولا يكون سبق أن تولى كذا وكذا. يشترط فيه شروط: أولا أن يكون من المتقدمين في الإسلام، الثاني يكون صادقا مع الله يدفع دمه في أي لحظة ليخدم لا إله إلا الله، الثالث أن لا يكون منافقا ولا يكون عميلا ولا زنديقا ولا فاجرا، الرابع أن يستولي حب الله ورسوله، حب الله ورسوله على لحمه ودمه. فكان يدخل هؤلاء. فجلس الصحابة، كان عندهم صراحة، وقال عمر: لما تدخل ابن عباس وترك ابناءنا؟ قال ابن عباس: فأدخلني مرة وعلمت أنه ما أدخلني إلا ليريهم علمي وفطنتي، أو كما قال. فقال عمر في أول المجلس قبل أن يفتتح جدول العمل: ما ترون وما تقولون في قوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بعض الصحابة: معنى ذلك إذا أسلم الناس ودخلوا في دين الله أمر الله رسوله أن يسبح وأن يستغفر. قال: وأنت يا فلان؟ قال: ما أرى إلا هذا. قال: وأنت يا ابن عباس؟ قال: أجل الرسول عليه الصلاة والسلام نعي إليه، أجله قرب. قال: صدقت، ما أعلم منها إلا كما تقول. فلما علموا ذلك سكتوا وأيقنوا أن عمر كان مصيبا في إدخاله لابن عباس. إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح؟ فتح مكة. ونصر الله لم نسمع في التاريخ برجل انتصر كما انتصر محمد صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أن نصره ما كان رخيصا، بعض الناس ترى ينتصر في ساعات أو في جولات في أول المعركة، لكن هو ما انتصر حتى شاب رأسه وشابت رؤوس أعدائه. خاض غزوات هائلة وسرايا واقتحامات، ودفع أغلى ما يملك، وقتل من أصحابه المئات، وقتل أحبابه وأقاربه، وشج رأسه وانكسرت ثنيته، وفلل سيفه، واقتحم عليه خيمته مرات، وحول عليه 11 محاولة اغتيال، وفي الأخير ينتصر. يعني أتى نصر لكن بثمن باهظ، ثمن المجد دم جذنابه، فاسألوا كيف دفعنا الثمن. فلما انتصر عليه الصلاة والسلام انتصر انتصار ما سمع الناس من مثله. دخل مكة في 10,000 مقاتل، 10 كتائب، الكتيبة الأولى 1000 مقاتل لا يرى منها إلا العيون، كانت مدججة بالسلاح والحديد. دخلت 1000 قبيلة أسلم، ثم مزينة 1000، ثم أشجع 1000، ثم جهينة 1000، ثم دخلت بقية القبائل، أسد 1000، وهكذا 1000، ثم دخل هو في الأنصار وكان وسطهم. فلما رأى أعلامه ترفرف على ريع الحجون قريبا من الحرم المكي وهي ترتفع يرفعها الزبير، جمعت عيناه من يعني انتصار دموع النصر هذه، جمعت عيناه وسالت على خده. قال ابن القيم: ونكس رأسه حتى أصابت لحيته قتب الفرس أو قتب الناقة تواضعا لله، طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. وأخذ صلى الله عليه وسلم ينخر بالجيش من ريع الحجون تجاه الحرم، وأخذت النساء يخرجن بالخمار، كل امرأة تخرج بالخمار وتأتي على فرس أحد المقاتلين مع صلى الله عليه وسلم فتضرب وجه الفرس، أما المقاتلون من الكفار ففروا في رؤوس الجبال. فتبسم عليه الصلاة والسلام قال: أين أبو بكر؟ قالوا: هنا يا رسول الله. قال: تعال. فقرب منه قال: كيف يقول حسان؟ ما كان يحفظ صلى الله عليه وسلم الشعر. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لأن حسان قال قبل المعركة 6 أشهر عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداؤه، فظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرض عنا كمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبر لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. وهي قصيدة رائعة بديعة، شكره عليه الصلاة والسلام عليها ودعا له وقال إن الله يا حسان شكر لك بيتك، الله من السماء شكر له القصيدة هذه. فلما أتى المناسبة كان حسان كان يعيش لحظات المعركة، خرج النساء يضربن الخيول على وجهها، فقال صلى الله عليه وسلم كيف يقول حسان يا أبا بكر؟ قال يقول تظل جيادنا متلطمات تلطمهن متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، قليلا قليلا وإذا السيوف تلمع عند الخندمة. قال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا خالد لقي قتالا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع 10,400 فرق تسقط مكة أمامه، الفتح العاصمة المقدسة تدخل لمحمد صلى الله عليه وسلم، ليست لأبي جهل ولا أبي لهب، ليست لأعداء الله، الأرض لله يورثها من يشاء، هذه الأقدام المستعمرة الخائنة الخائسة ما يحق لها أن تعيش على الأرض. فسقطت مكة إلا خالد بن الوليد، فإنه دخل فلقيه كفار قريش يقاتلونه في الخندمة، أحدهم قال لزوجته كان يسل السيف كل صباح ويسقيه سما حتى أصبح السيف أزرق، قالت ماذا تفعل به؟ قال أقتل محمد به. قال هذا سلاح كامل وألة، وصاحبي بالله ما من علة، يعني يقول إن عندي أنا ما عندي علة في جسمي والسيف كامل وسوف أقتل محمد. فخرج يلتقي خالد، فأظهر خالد الهزيمة ليخرجهم من بين البيوت ومن بين السكك، فخرجوا وراءه، فلما أصبحوا في الصحراء قر عليهم أبو سليمان، فأخذ يعمل فيهم السيوف إلى صلاة الظهر. فدخل هذا صاحب السيف وأغلق عليه بابه مع امرأته، فقال قالت وين قاتلك الله؟ أين سيفك؟ أين السم الذي حشوته شهرا؟ قال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة. يقول القادة الذين أحسن مني وأحسن منك أبطل مني الشجعان فروا، كيف أنا؟ إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة والمسلمون خلفنا في غمغمة يسبحون ويكبرون، هذا جيل محمد صلى الله عليه وسلم طلابه، والمسلمون خلفنا في غمغمة يلطمون بالسيوف المسلمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة، وهذا عذر وجيه. دخل صلى الله عليه وسلم وفتح له الحرم ومشى مشى، ثم أتى إلى البيت فأزار الأصنام وكان بيده قضيب، فكان يشير إلى الصنم كذا إشارة فيسقط الصنم على ظهره، ويشير إلى قفاه فيسقط على وجهه، ولا يسقط إلا ويصبح حبا منثورا في الأرض وهي من حجارة بعضها. فكان صلى الله عليه وسلم يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم يخرج صلى الله عليه وسلم حلق باب الكعبة والـ10,000 طوقوا أبواب الحرم، لا يدخل داخل ولا يخرج خارج، وكفار قريش كلهم في الحرم، هؤلاء القادات الكافر الذين قاتلوا في بدر أحد أمامه. قال ما تروني أني فاعل بكم؟ يقول السيف في يدي ولا عندكم سيوف، والسلاح عندي ولا عندكم سلاح، والله نصرني والهزيمة عليكم، ماذا تتوقعون من الجزاء المر؟ فأخذوا يتباكون ويقول أخ كريم وابن أخ كريم، الآن في أخوة، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى الله عنكم. إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فماذا يصير؟ يقول إذا رأيت الناس يدخلون بالعشرات والمئات والقبائل في دين الله فماذا؟ قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال فأكثر من الاستغفار فإنا نريدك، وأكثر من التوبة فإنا نريد أن نقربك إلينا، وأكثر من الذكر فإن مهمتك قد انتهت. كان عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت هذه السورة يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه. وقال إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها نسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح. في الآية في السورة دروس، في الآية في السورة دروس، أولها أن أعظم نصر على العبد للعبد أن ينتصر على نفسه، وقد انتصر المسلمون على أنفسهم فنصرهم الله على أعدائهم. الثاني أن النصر الأكيد هو نصر الله لأوليائه على أعدائه، لا انتصار المسلم على المسلم. والحروب المفتعلة التي تجريها الشعوب والدول الإسلامية فيما بينها ليست هذه من الانتصارات، أو القبائل الإسلامية العصبية الجاهلية ليست من الانتصارات. الأمر الثالث أن الفتح العظيم أن يفتح الله عليك بالتوبة، فإذا فتح عليك بالتوبة فقد فتح عليك فتحا مبينا. والفتح هنا فتح مكة، ومنه بدأت الرسالة تشع في أنحاء العالم، وبدأت الشعوب تدخل في دين الله، وبدأت جيوش عليه الصلاة والسلام تذهب إلى المدن وإلى القرى تحررها من رين الطاغوت. الرابع أنه لا يستوي من أسلم من قبل الفتح وقاتل كمن أسلم من بعد الفتح وقاتل، ولا يستوي من أحب الدين، لأن الدين محبوب لمن أتى مجاملة أو حضر ليستمع هكذا أو تفرجه، ولا يستوي كذلك من قدم تضحيات من جهده ووقته للدعوة ومن ماله ومن عرق جبينه، لمن جلس متفرجا سلبيا يصلي الصلوات مع الناس وقد يزكي وقد يحج ويعتمر لكنه لا يضحي ولا يعطي ولا ينفق. فهؤلاء الأولون مثل الذين أسلموا من قبل الفتح، مثل عرق أبي بكر الصديق وجهد عمر ودم علي وجمجمة عثمان، هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بكل غال ورخيص حتى انتصرت لا إله إلا الله. أما الذين أسلموا بعد الفتح فهم مثلنا بل هم أحسن منا، يعني أن يتفرج، فإن انتصر الإسلام فهو معه، وإن كان الدين عالي فهو معه، وإن كان الدعاء في خير فهو معه، وإن كان الأمور مسيرة وليس فيها منغصات فالأمور ماشية، وإن كان هناك خوف أو تنغيص أو ملاحظة أو شدة فلا، لكم دينكم ولي دين، خلونا نصلي وخلونا نزكي وخلونا نصوم. ويظن أنه إذا صلى وزكى وصام أنه قد أدى رسالته لهذا الدين، ولكنه ينسى أن الكافر يضحي لمبادئه أكثر من تضحيته له. فهذا السلبي ترى لا ينفع الدين ولا ينفع الإسلام، وقد ينجو في الآخرة لكنه لا يرتفع عند الله درجات. ومنها أن الإنسان لا يزهو بعمله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أزكى الناس عملا وأخلصهم لهجة وأصدقهم لهجة، ومع ذلك قال له الله واستغفر. يقول من الدروس في السورة، من الدروس في السورة هذه السورة، أن الله عز وجل ذكره بأنه مهما قدم للدين ومهما دفع من تضحيات فإنه مقصر عليه الصلاة والسلام، هكذا قال أهل العلم. يعني بالنسبة للكمال الذي سبحانه وتعالى يريده من العبد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له حتى أنت يا رسول الله لما قال لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ومنها أن الأعمال الصالحة تختم بالاستغفار، فالصلاة من السنة بعد الصلاة أن نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم، هذا بعد الحج. وقس على ذلك كل الأعمال تختم. ومنها أن على العبد إذا دنا أجله وقرب رحيله أن يكثر من التوبة والاستغفار، وهذا لا يعني أن الشباب ليس عليهم توبة واستغفار، لكن لا، ولكن من قربت راحلته وأشرفت على منى ورأى المصلى وجنب الغضب أن عليه أن يكثر من الاستغفار وأن يطلب الرضا من الواحد الأحد الذي يعلم السر وأخفى. هذه قضايا. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه تواب وأنه يقبل التوبة سبحانه وتعالى، وأنه لطيف بعباده، وأنه كريم، وأنه ما قرع بابه أحد ورد. هل سمعتم بأحد قرع باب الله في توبة ورد؟ فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويقبل التوبة ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. انتهت سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبقول هو الله أحد في ركعتي الطواف، وكان يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم في ركعتي الركعتين اللتين بعد صلاة المغرب في الراتبة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب هاتين السورتين لأنها جردت الإخلاص والتوحيد لله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر، وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن. وروى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مرجعه قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها. وعن الحارث بن جبلة قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أقوله عند منامي. قال إذا أخذت مرجعك من الليل فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. سورة عظيمة وتجريد للتوحيد خالص وتكرير للمبادئ في تناسك عجيب. هذه السورة براءة من كل من اعتنق الكفر أو كل من مال إلى الكافرين أو كل من أحبهم أو كل من رغب في مبادئهم أو كل من أشرك مع الله أو كل من نافق. قل يا أيها الكافرون، من هو المأمور؟ محمد صلى الله عليه وسلم وكل من يتبعه إلى يوم القيامة. وسبب السورة أن قريش أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارهم وقالوا يا محمد نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. فقال صلى الله عليه وسلم حتى أراجع ربي، يعني حتى أرى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعبد الأصنام سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد لسنة من قبل، حتى قبل أنزال النبوة عليه قبل إرساله بالرسالة ما سجد لسنة. يقول أن تعبد أنت اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى سنة، فإذا انتهت السنة بدأنا نعبد إلهك. يعني سبحان الله لعبة هذه. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يقول سبحانه وتعالى يريدون أنك تدهن معهم فيدهنون معك، لكن أصل الدين ما في مداهنة والدين ما في خشخشة، الدين أبلج حق واضح صراط مستقيم. قال قل أذهب إليهم أخبرهم، هذا الرد من الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا يوافقهم، لكن يريد أن يأتي الرد أقوى من الواحد الأحد، أن يقول قال لي ربي، أنا متكلم عن الله عز وجل، أنا مرسول من عند الله، ولا كان بإمكاني قال لا ما أعبد إلهكم سنة أبدا وعليكم أن تؤمنوا، لكن أراد أن يكون من الواحد الأحد الكلام. قال يا محمد قل يا أيها الكافرون اجمعهم، فجمعهم. قالوا ماذا رد عليك ربك؟ قال رد علي بما يأتي. قالوا ما هو؟ قالوا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هنا مسائل. يقولون لماذا؟ قالوا كرر للتأكيد، للتأكيد أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد لرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ويؤكده للكفار. الثاني ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في الماضي، في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أعبد في المستقبل. هذا رأي. الثالث أن ذلك تأكيد كما قلت محض. والرابع وقد نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه، وهو أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون نفي الفعل، لأنها جملة فعلية، لا أعبد لن أفعل فعلكم. وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم نفي قبوله لذلك بالكلية، والجملة الإسمية أكثر نفيا، ومعنى الكلام لا يكون هذا شرعا ولا فعلا ولا أقبله نهجا ولا عقيدة ولا أخلاقا ولا سلوكا أبدا. وفيه مسائل. من المسائل في السورة أيها الناس أن على المسلم أن يتميز بمعتقده، أن يقول لك أنت تميز، لا تشابه الكفار في الحركات ولا السكنات ولا في الأخلاق ولا في السلوك. من الهزيمة التي دخلت علينا والغزو الفكري والغزو الأخلاقي والغزو السلوكي أن كثير من يصلي ويصوم من أبناء المسلمين يشابهون الكفار في كثير من جوانب الحياة. أحيانا الآن في الكلام الرطانة هذه ترى شعبة من شعب النفاق لغير حاجة، إذا كانت لغير حاجة شعبة من شعب النفاق، ذكر ذلك ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. منها أن بعضهم يشابه الكفار في جلوسه وهيئته ويعجب بهم ويثني عليهم ويمدحهم ويصفهم بالأوصاف الجميلة وينتقص المسلمين. ومن الدروس أيضا أن على الإنسان لا يحاول أن يلتقي مع أهل الباطل في منتصف الطريق. أنا أذكر أحد الناس، يعني أعوذ بالله، فيه هوس في فكره وفيه ظلمة في معتقده ولو أنه يصلي. قال له بعض العلماء نرى أنك تتميز في كلامك وتتميز فيما تكتب وتتميز حتى تكون على بصيرة. قال لا، أحسن شيء أن تمسك العصا من وسطها. وش معنى تمسك العصا من وسطها؟ هذا منهج النفاق، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الله ذكر المنافقين في سورة النساء يقول إنهم يريدون يعني إصلاح الأمور، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الآن إذا قلت في الساحة بعض الحداثيين الملاحدة الذين يتكلمون بالكفر قال واحد لا استغفر، أحملهم على أحسن محمل. طيب يسب الله قال يمكن يكون له محمل آخر، يمكن له توجيه. يسب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تدري أنت بنيته تحكم عليه. طيب يستهزي بالحجاب قال ولو ولو. يستهزي بالعلماء قال ولو ولو ولو ولو. هذا من جنس الذين يقول يلتقى في منتصف الطريق، يعني أن يمازج بين الأفكار ويقول كلهم شبابنا فيهم خير وأبناء الجزيرة ما عليهم باس ولا تكثرون الناس واحملهم على أحسن المحامل. سبحانك هذا بهتان عظيم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. في أولئك الذين لعنهم الله الذين قالوا هذه الكلمة. والله إن بعض الناس لسوء معتقده وسوء بصيرته في الدين يغلب الفجرة على المؤمنين من طلبة العلم والعلماء والدعاء، ويصفهم بالاتزان وببعد النظر وباتساع المعرفة والآفاق وانشراح الصدر وأدب الحوار. قال سبحانه وتعالى هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قضية أنك تلتقي مع الفاجر على انصاف، يعني حلول تقول اكتب أنت، لا بأس أن تكتب ولا بأس أن أكتب ونتحاور أنا وياك مثلا. دعنا نتكلم في قضية العقيد القضاء والقدر، يمكن أنها ثابتة وغير ثابتة وتقام ندوة. سبحان الله هذا القضايا تطرح. أنا رأيت محرر الصحيفة كتب رسالة لبعض الدعاة، ورأيت بعض الرسالة يقول نريد أن نفتح حوارا عن القضايا حتى القضايا الكلية في الإسلام. سبحان الله، تحاورني أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول أو لا؟ أنا أمزق حوارك في وجهك، أنا لا أقبل. محمد صلى الله عليه وسلم أصبح حبه يسيل في دمي في سمعي وبصري، تجلس معي في القرن 15 وأسيادك تنهار بهم الشيوعية واللعنة الغارقة في موسكو، وتجالسني الآن أثبت لك نبوة الرسول عليه وسلم، والسيوف البيض في وجه الدجا يوم ضرب الهام من دون النبوة. 1500 سنة أبناؤنا تسير دماؤهم في الجبهات من أجل مبادئ محمد صلى الله عليه وسلم، والألوف المؤلفة يقتلون في سبيل الله في الهند والسند وطاشكنت وأسبانيا وكل مكان، ثم تأتيني أجلس معك في ندوة في نادي أدبي ونقرر القضاء والقدر ونقرر الخلافة الراشدة، وأتكلم لك هل هذه الأمور الغيبية صحيحة أم لا، وأتكلم لك مثلا هل الرسالة هي للناس كلهم وإلا بس للدول العربية والإسلامية. هذا لا، ليس هنا حوار، أمور يعني تقبل الحوار وأمور ما تقبل الحوار، أمور ما فيها إلا قطع الروس دون خرق القتال. صحيح حاورني على بعض الأمور التي تقبل الفرعية مثل ما تحاور مالك والشافعي، لكن يقول نريد الحوار المفتوح ونريد أن نسمع الرأي الآخر. يعني تسمعني رأي شامير في المسجد ورأي ستالين ولينين ورأي الشيطان وأقول لك هذا حوار، فإذا غضبت عليك لا تتشنج علينا، ما عندك أدب. أنا ما عندي أدب، أنت ما عندك أدب، أنت قليل أدب. هذا من ضمن قل يا أيها الكافرون، الله سبحانه وتعالى يقول للفجرة كلهم لا لا التقاء. يقولون في المثل العام دين كفر صريح ولا دين مخشخش، وهذا عندهم يقول الكفر ما غير فيه شجاعة ومعروف الكافر، لكن أما الدين المخشخش هذا النفاق ليس بصحيح، لكن الكفر والنفاق في النار. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أبدا، لا أنتهج نهجكم ولا ألتقي معكم ولا أجلس ولا أحاوركم، أنا حجتي بيضاء لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا عند الكتاب والسنة، أنا عندي مبادئ ما عندكم مبادئ، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقولون بعضهم لماذا الآن ما نطرح حوارا عالميا بين الأديان فنأتي بالإسلام ونأتي بعقيدة البعث ميشيل أفلك وزمرته الفاشلة، ونأتي بالشيوعية الماركسية، ونأتي بالرأسمالية، ونأتي باليهودية، ونأتي بالإسلام، فيمثل الإسلام بعض المشائخ ويمثل هؤلاء لجنة وهؤلاء لجنة، ثم نعقد بينهم مقابلة وحوار فتبث وسائل الإعلام هذا الحوار على الهواء مباشرة ونسمع أيهم الأحق. سبحان الله، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ما جزاء من يفعل هذا الفعل أو ينبؤ بهذا الكلام أو يريد أن يطرحه للناس؟ حتى مسائل بعض المسائل في الدين يريد أن عرضها الآن يعني للحوار، بث فيها الإسلام، يعني مسائل ظاهرة انتهى حكم الإسلام فيها، يعني دور المرأة في الحياة يريدون المعالجة فيها، نصوص أجمع عليها للعلم يريدون أن تعالج وأن تعاد دراستها من الآن، وهذا هو مرض القلوب. ولا أنتم عابدون ما أعبد، حتى أنتم لا تعبدون ما أعبد. وهو صحيح أن الكافر والفاجر والمنافق ما أعبد ما أنت الذي تعبد، ولا أعتقد ما تعتقد، ولو وافقت ولو صلى معك أحيانا. قرأت في نشرة أن أحدهم ذهب إلى جنيف يحضر المؤتمر الذي عقد قبل، هو كان مقرر في نيويورك لكن منعه من دخول نيويورك فحول إلى جنيف، فخطب خطبة، فلما وصل قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ثم وقف. قالوا: وقف حمار الشيخ في العقبة، لأنه لو أكمل الصورة لو أكمل الآية انتهى ما عنده، لأنه هو فاشل. والله يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إيش؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. يقول: فنزلوا يصلون المغرب، قال أنا، فنزلوا يصلون اليهود صلاة في الطقوس والنصارى في الكنيسة، فقال هو: أنا أصلي الصلاة العربية للقومية العربية، لأن محمد قومي. هم الآن القوميون العرب الفشلة هؤلاء يفتخرون بمحمد فقط أنه قومي منهم، لذلك يمدحونه في القصائد، لكن يقول: ما رسالته فيها نظر، أما أنه قومي فهو قومي. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، لكم منهجكم ولي منهجي. في السورة دروس، أولها أن على الإنسان يكون صريحا في مبادئه، لا يكون ملبس عليه، يعلم مبادئ نقية واضحة ولا يتدسس ببعض الأمور. وأصلا ليس عند العلماء والدعاء شيء خافي، عندهم مبادئ تعلم كل جمعة من على هذا المنبر، وعندهم كذلك مبادئ يؤذن بها كل يوم 5 مرات. الثاني أنك لا تستعد أبدا ولا تحاول في وقت من الأوقات أن تطرح بعض المسائل للحوار التي قطع الدين فيها، فإن بعض المسائل إذا كنت مستعدا أن تحاول فيها مع أناس في قلوبهم مرض فقد أخطأت. الثالث أنه لا تترك شيئا من دينك من أجل أن ترضي بعض الناس أو تجبر بخطرهم، فهذا هو النفاق الصريح. الرابع أن المسلم مستقل في مبادئه وفي أخلاقه وفي سلوكه لأن دينه كامل. الخامس أن لا تطمع في الكافر الذي أعلن إعراضه وهجومه على الدين أن يمكن أن تمشي أنت وياه في خط واحد. مثل الآن قبل سنوات يعقدون ندوة يقولون لتقريب وجهات النظر بين المسلمين والنصارى، بابا شنودة، يأتي البابا شنودة مع بعض العلماء يقولون لتقريب وجهات النظر بين الإسلام والنصارى، يعني بيننا نحن وياهم خطوط مشتركة. وعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين كفروا من كذلك قال الذين من قبلهم كذلك قال الذين لا يعلمون من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أما تأتي تقرب للنصرانية الآن وهي دين باطل بعد إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام فلا صح، وغيرها كثير، وقس عليها من المسائل ما الله بعليم. انتهت الصور الثلاث، ومعنا إن شاء الله في الدرس الخامس بعد الأسبوع المقبل صورة الكوثر وصورة الماعون وصورة قريش. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرجو من الإخوة الذين لديهم أي استفسار أو سؤال أن يكتبوه وأن يسلموه للإخوة هنا حتى يكون الإجابة عليه في الأسبوع القادم إن شاء الله مساء السبت، سوف يكون إجابة على أسئلتكم بإذن الله. ومن عنده سؤال وتذكره فيما بعد بإمكانه في خلال الأسبوع هذا يسلمه إلى مؤذن المسجد حتى يهيئ له الجواب، وسوف يجده إن شاء الله مساء السبت من هذا المكان. الأمر الثاني أيها الأخوة الكرام، سبق أن أخبرتكم أنه سوف يكون مساء السبت يوم 19/4 محاضرة عامة بعنوان لقاء مع الشباب، تتكلم عن مسائل الشباب ومشكلاتهم، وعسى الله أن ينفع بها وبكل جهد ويجعله خالصا لوجه الكريم. الأمر الثاني أو الثالث، مساء كل جمعة من المغرب إلى العشاء سوف يكون هنا جلسة في الصالة المقابلة مكتبة المسجد لمن عنده مشكلة أو استفسار أو سؤال، وهي جلسة مفتوحة لمن أراد أن يحضر ويعرض ما عنده، وسوف يحضرها بعض طلبة العلم ليجيبوا عن الأسئلة والاستفسار والإشكال، مساء كل جمعة من كل أسبوع ليلة السبت مغرب الجمعة. المحاضرة العامة التي هي يوم 19/4 في هذا المسجد إن شاء الله في جامعة أبي بكر الصديق. الأسبوع المقبل قلت لكم أنه الأسئلة بإذن الله إجابة أسئلتكم، ولكن يهمنا أن تدلوا بما عندكم من أسئلة أو من إشكال أو مكشف. في أمر خامس، أنا أشكر بعض الأخوة كتبوا رسائل حول بعض الدروس واقتراحات، وأحبذ هذا، والحقيقة أن النقد والتوجيه والنصيحة أولى من الثناء والمدح، وأنا أشكر من بعض من وجه ومن نقد، بل أشكرهم جميعا وأسأل الله لنا ولهم التوفيق، فإن هذا يدل على الخير الذي في قلوبهم والدين النصيحة. الأسئلة في الدرس الماضي أو ما قبله رتبت على نواحي، منها أسئلة تربوية وسوف يجاب عنها إن شاء الله في الأسبوع المقبل مع الأسئلة الواردة ولن تهمل بإذن الله، أسئلة عن الفقه ومسائل تهم المسلم في عبادته، أسئلة متفرقة عن بعض المشكلات وبعض الخواطر، وهنا أسئلة خاصة أنا أشكر من كتبها ومن أرسلها ناصحا وموجها، وسوف تكون محل العناية والنظر، والله يتولانا وإياكم. في الحقيقة في ختام هذا الدرس قد أخذ بعض الأسئلة، منها يقول السائل: ما هي الحكمة من قراءة سورة الكافرون، هي على الحكاية تنطق الكافرون، وسورة الإخلاص في راتبة الفجر وصلاة المغرب؟ لأن هاتين السورتين أخلصتا التوحيد لله عز وجل، فسورة قل هو الله أحد أخلصت الأسماء والصفات، وسورة الكافرون براءة من الشرك والمشركين. يقول الأخ الكريم، وهذا كأنه أول مرة يحضر المسجد وأنا أرحب به وحيه الله وادعو الله له بالتوفيق ولأخوانه وأمثاله، فإنه شرف لنا ولكم أن يزيد أحد التائبين والصالحين من دخول هذا المسجد، وأنا بدوري أضعها أمانة في عناتكم أن من استطاع منكم أن يحضر أخا له في درس، أي درس أو أي محاضرة أو أي ندوة، فهو مشكور ومأجور. ولو تدنينا مشروعا قاله بعض العلماء أن يأتينا كل أخ في الدرس المقبل بأخ له أو بصديق، ولو يعني وليحرص على أناس لا يحضرون الدروس أو ليس لهم ميل إلى المحاضرات أو ميل إلى الدعوة، أن يحضرهم حتى يهديهم الله عز وجل على يديه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأنا أتوقع أن الأخ إذا حضر ولو كان غير ملتزم وأخذته مثلا من الحديقة والملعب والقرى وجئت به وأجلسته بين هذا العدد الهائل والحشد المبارك، ثم رأى الصالحين ورأى جلوسهم ورأى أذكارهم وغشيته السكينة وحفته الملائكة وتنزلت عليه الرحمة، أن تكون ليلة مباركة في عمره. يا ليلة الجزع هل عدت ثانية، سقى زمانك هطال من الديم، ولعلك أن تكون أنت المفتاح لقلبه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ألا تريدون أن نجرب الأسبوع المقبل أن يحضر كل منا واحدا؟ هذا أتركها بين يديكم. وقد فعل فضيلة الشيخ المبارك أبو بكر الجزائري في جدة قبل ما يقارب سنة في ندوة، قال: أريدكم غدا أن تحضروا كل واحد واحد. فأتت الندوة فإذا هي الضعف من الندوة التي قبلها، والناس على الفطرة، إن الناس قريبين. أنا أرى أن بعض الناس يجعل بينه وبين الإخوة حواجز، يعني الآن الذين يجلسون على الأرصفة من الشباب أو ضيعوا أوقاتهم أو ما وجدوا من يأخذهم إلى الدروس والمحاضرات والندوات، عندهم طيبة، هم على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أنا أجزم جزما أن هذاك الشاب الذي يلعب الكرة الآن ونحن مجتمعين هنا، أنه لو مر به أحد الكفرة وسب عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يذابحه وأنه يسكب دمه كالماء البارد من أجل محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا ما نأخذ هؤلاء ونحضرهم ونقربهم من جنة عرضها السماوات والأرض؟ ألا نشفق عليهم؟ لا نريد لهم والله الضرر لا في أجسامهم ولا في دنياهم، فإذا كنا نعتقد ذلك فإن أعظم الضرر أن نتركهم هكذا بعيدين عن التوجيه، بعيدين عن المحاضرات، بعيدين عن قال الله وقال رسوله، تنتهي بهم شياطين الإنس والجن سهرة لاهية ودخان وضياء وبلوت وأغنية ماجنة ومجلة هابطة. على إني أرشح ترشيحا ثانيا واقتراحا ثانيا أن نذهب إلى هؤلاء ونزورهم في أماكن لعبهم وندعوهم بالتي أحسن ونبصرهم، وحبذا لو أهدينا لكل واحد منهم شريطا مؤثرا على الله أن يهدي قلبه، فإن هذا من أعظم ما يكون، وبهذا الأعمال تصلح القلوب وتمطر البلاد ويقيم الله الأمن ويعم الرخاء. هذا الأخ يقول أنا حضرت وأنا ممنون ومسرور بهذا اللقاء، سر الله قلبك وأضحك سنك، وأتمنى أن أقدم شيئا للإسلام وللدعوة، أتمنى أن يقطع جسمي في سبيل الله، أنا أول ليلة أحضر، ماذا أقدم لهذا الدين؟ هذه بداية الالتزام، فماذا تنصحوني؟ أولا أسأل الله أن يربط على قلبك وأن يثبتك وأن يزيد بك في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لك ولجسمك الذي يريد أن يمزق من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، شكرا لك وللحمك ولدمك ولشحمك الذي يريد أن يذهب في سبيل الله. أسأل الله أن يجعلني وإياك والحضور من الشهداء الذين ينور لهم قبورهم ومصائرهم ودرجاتهم. الحقيقة أن مثل هذه الأفكار ومثل هذه الكلمات تنبع عن معدن أصيل وفطرة جيدة أرادها الله عز وجل لهذه الأمة، فالحمد لله الذي يعني يفد إلينا الناس بالعشرات، وكم يمر من تائبين من هذا الجيل المبارك، وكم يفرح الإنسان وهو يلقى شابا لأول مرة يقول أحضر وتبت من شهر ومن شهرين واهتديت، إنها الفرحة الغامرة، حتى يعلم الله أن أحيانا الإنسان يفرح أعظم من أن يبشر بمولود إذا علم أن هذا ولد من جديد في الإسلام. يقول شيخ الإسلام للإنسان ميلادان اثنان، ميلاد يوم ولدته أمه يوم سقط رأسه على الأرض، والميلاد الثاني يوم اهتدى في ركاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول في مختصر الفتاوى ولكل إنسان مسلم أبوان اثنان، أبوه الجثماني وأبوه الروحاني، فأما أبوه الجثماني فهو أبوه الذي ولده، وأما أبوه الروحاني فهو محمد عليه الصلاة والسلام. يقول بما تنصح الشباب؟ الحقيقة أن سوف يكون في لقاء الشباب أفكار كثيرة، البرنامج اليومي، توجيه الشباب للدعوة، المشكلات التي تخطر على الشباب، التردد في التوبة، أسباب الانتكاسة، الكتب المفضلة للقراءة، كيف ينصح الأهل، ما سبب التذبذب، غير ذلك سوف أرجوها اليوم 19/4. يقول أعاني من ضعف الإيمان، أنا إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن أكون متفائلا. أنت تكرارك لمجالس الخير وحضورك هذه المجالس المباركة وغيرها من مجالس أهل العظم العلم سوف يشد من عضدك إن شاء الله، وسوف تلقى إجابة وافية في الموعد المحدد إن شاء الله. يقول ذكرت في بداية المحاضرة أنك ستجيب في يوم من الأيام على كل الأسئلة، فهل معنى هذا أن الذي لم يأتي سؤاله هذا اليوم أنه سيأتي في يوم آخر؟ قلت لكم هذه مسألة إن شاء الله مستمرة، كل شهر أول أسبوع من كل شهر إجابة للأسئلة، والثلاثة الأسابيع الباقية للتفسير وللمحاضرات العامة، فأول أسبوع وهو القادم من شهر 4 إن شاء الله سوف يكون إجابة على أسئلتكم، فإن لم نستطع في الوقت جعلناه في أول أسبوع من شهر 5 وفي أول أسبوع من شهر 6، إنما سوف تسمع إجابة سؤالك إن شاء الله في هذه الفترة. يقول تذكير باللقاء المفتوح سبق وهو مساء الجمعة كما أخبرتكم. مسألة التذبذب يشكو منها كثير من الشباب، وسوف يسمع جوابا شافيا بإذن الله في ذلك. الأخ يقول لماذا ما تقترح علينا إذا خرجنا من هنا أن يأخذ منا كل واحد منا شريطا واحدا فحسب نهديه لمن نرى من عباد الله حتى يهدي الله به؟ وأنا معك في هذا الاقتراح وأشكرك، وماذا يمنع؟ وكم قيمة الشريط؟ ومن لا يستطيع أن يشتري شريطا واحدا ويهديه لرجل يراه مقصرا شريطا مؤثرا، ربما يكون هو بداية حياته وبداية عودته إلى الله عز وجل، فتكون أنت السبب وتكون قائده أنت إلى الجنة. يقول الاحتفال بالمولد بدعة وسبق التنبيه على ذلك، ويأتي تفصيل لهذا الكلام إن شاء الله. يقول حبذا الشيخ بن باز وحذر من الخوض في أحداث أفغانستان الأخيرة، فأريد من الإخوة طلبة العلم أن لا يخوضوا، وأنا معك في ذلك، وأنا على المسلم أن يحفظ لسانه ويحمي سمعه وبصره، وما دام أن سماحة الشيخ وهو القمة العلمية وهو عالم العالم الإسلامي الآن قال هذا الكلام، فكلامه على العين وعلى الرأس، وعلينا أن نقبله وعلينا أن نطيع هذا الوالد والإمام العظيم وهذا الشيخ الفاضل أثابه الله ورفع منزلته، وصدق فيما قال، فإن الخوض لا يأتي بخير. وبعضهم يتكلم بغير علم، يقول أحيانا نريد الحضور ولكني بعيد في المكان وقد لا أجد سيارة وأبنائي لا يستطيعون الحضور أو لا يوافقوني في الحضور. شكر الله لك، يظهر أن هذا شيخ كبير وأنه يريد الحضور، فالرجاء منه أن يستمر على هذا الخير حتى يختم الله له بخير، وباستطاعته إذا صدق مع الله أن يهيئ له أسباب الحضور أو أن يحاول في أحد أبنائه يحضر معه. عسى الله أن ييسر الأسباب لنا ولكم أسباب الخير. يقول ادعوني بالتوبة النصوح فأنا تبت قريبا، أسأل الله أن يتوب عليك وأن يمن عليك بتوبة وأن يثبتك حتى تلقاه. يقول لقد ذهب أحد الأصدقاء لي الذي أرجو الله لنا وله الهداية إلى أحد محلات الغناء واشترى 15 غناء، وكان مكافأته على ذلك أن أهدي له ساعة يد من ذلك المحل، وكان ممن لا يلبس الساعات، فأهدى لي هذه الساعة وسألته كيف جاءته فأخبرني بالقصة السابقة، فألبس هذه الساعة أم ماذا أفعل بها؟ أولا أرى أن تنصحه وأن تعلم أن الذي أعطاه الأشرطة الغنائية إنما هذا من باب الإفساد في الأرض، والغناء محرم بإجماع أهل العلم وقد أفسد البيوت، وعليك أن تناصحه. الأمر الثاني أن عليك أن تذهب فتهدي له 5 أشرطة من الأشرطة العلمية المؤثرة إن كان تريد الخير. وأما الساعة فدخولها لك دخول شرعي بواسطة يعني بالهدية، وقد يكون أنفع لقلبي أن تقبلها، فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى قبل من بعض الناس جبرا لقلبه واستمالة له. وأرى أن تحاول إحضاره للدروس والمحاضرات، على الله أن يهديك وإياه. يقول أريد أن لا تسقطوا من أسئلتي شيئا وأريد أن تجيبوا عليها، ثم ذكر أسئلة سوف تسمعها إن شاء الله، ولكن عليك الصبر والسكينة، والسكينة بالتخفيف ليس السكينة. من الملاحظات يعني إعلانات أنه سوف يكون مساء الجمعة إن شاء الله قهوة وشاهي لعشاق القهوة والشاهي في الصالة بإذن الله، وهذه توزع مجانا ولا تباع، أقصد الشاهي والقهوة، الله ينفع بها. ومنها أيضا يقول أريد أن أعمل لهذا الدين كيف أعمل؟ والصحيح أن هذه مشكلة، يعني أنا أعرف أن الجمع الهائل هذا من هذه منطقة ومن غيرها يريدون العمل للدين، وهم يريدون أن يخدموا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم محتار ما يريد كيف يتقدم أو يتأخر. والحقيقة أنها قد طرحت حلول وقد طرحت اقتراحات، والشيخ الدكتور ناصر العمر له شريط مشروع مقترح حبذا سماع هذا، وغيره من الندوات تمر الحقيقة ومر، مثل شراء الشريط الإسلامي، الكتيب، إلقاء الكلمات، التعذير، أخذ الإخوة إذا كنت ما تستطيع أخذهم وإحضارهم للدرس والمحاضرة، هذا من أسباب الخير. نعم، يقول هنا كنت أحس بلذة عظيمة مع القرآن والإيمان، ولكن أظلم قلبي وبقلبي قسوة لا أعلمها إلا الله، فماذا أفعل؟ أسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا جميعا بطاعته وبذكره، وأن يهدينا وإياك سواء السبيل، وعارف بكثرة الذكر والقرآن، وأنا أوصيك مجالس الصالحين والكف عن المعاصي والتوبة منها، ثم حضور مجالس أهل الخير وأهل العلم وأهل الفضل، فإنها تلين القلوب بإذن الله. المرأة ما دورها في الحياة؟ لها دور وأعظم دور، وهو الدور الذي قدمه محمد صلى الله عليه وسلم للمرأة وعلمها كيف تكون أو كيف تكون داعية وتكون معلمة ومربية، وهذا لا يخفى على ذلك. وسوف أخصص بإذن الله جزءا هائلا من الأسئلة في الأسابيع المقبلة إن شاء الله والاهتمامات للنساء حتى يكون لهن دور. وترى الكلام الموجه في الدروس والمحاضرات من تفسير وحديث وعقيدة ترى للمرأة وللرجل، للمرأة وللرجل ليس للرجال فحسب، لأن أحيانا نستخدم أسلوب المذكر فيظن النساء أن ليس لهم في السوق دخل، مع العلم أن أم جميل ذكرناها الليلة بذكر الله أعلم به، وهم ليسوا من أم جميل، هم من طراز عائشة وزينب، لنا الفواطم ربات العلا ولنا كل الزيان بهم أهل وعمات. على كل حال أكتفي بهذا القدر لألا أطيل، وأنا أشكر الإخوة، وقد وصلتني رسالة من بعض الإخوة يقول إني أكيس البرنامج يوم السبت حتى العزائم والدعوات أجعلها بعد صلاة العشاء، وأحضر بمن يأتيني من الزوار في هذا الدرس، فأنا أشكره على رسالته وأشكر هذا الجهد المبارك منه وهذا التنسيق، وأسأل الله أن يحفظه ويحفظكم جميعا وأن يثيبكم على الحضور وأن يتولانا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.